50 languages. 85. أسئلة. صيغة الماضي الأولى. Spørsmål fortid 1. كم شربت؟ Hvor mye har du drukket? كم أنجزت من العمل؟ Hvor mye har du jobbet? كم كتبت؟ Hvor mye skrev du? كيف نمت؟ Hvordan har du sovet? كيف اجتزت الامتحان؟ Hvordan greide du prøva? كيف عثرت على الطريق؟ Hvordan fant du vegen? مع من تكلمت؟ Hvem pratet du med? مع من توعدت؟ Hvem gjorde du avtale med? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ Hvem feiret du bursdagen med? أين كنت؟ Hvor har du vært? أين كنت تعيش؟ Hvor har du bodd? أين كنت تشتغل؟ Hvor har du arbeid? بما نصحت؟ Hva har du tilrådd? ماذا أكلت؟ Hva har du ete? ماذا تعلمت؟ Hva fikk du vite? كم كانت سرعتك وأنت تقود؟ Hvor fort kjørte du? كم دام الطيران؟ Hvor lenge har du flåget? إلى أي علو قفزت؟ Hvor høyt har du hoppet?